الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قبل البدء في هذه الكلمة وهذا اللقاء، أحب أن أشير إلى ما سبق أن أجيب به على سؤال من بعض الإخوة، سأل فيه هل البنت التي يرضع معها هل هي أخته، هل أخوات البنت التي رضعت معها أو رضع معها أخته أخواتها أو لا؟ وأجبت أنا بما ينبغي أن يكون هو صحيح إن شاء الله، لكن أحد الإخوة قال إنه يخشى أن يفهم الموضوع بنوع من اللبس وعدم الوضوح، فلا بد من الإيضاح. وزيادة في الإيضاح وكقاعدة يعني يعرفها طالب العلم بالنسبة للتحريم من الرضاع، أن الرضاع لا ينتشر وإنما يلزم فقط الرابع. فمثلا لو أن رجلا في أبها معه زوجة في أبها وزوجة أخرى في الحجاز مثلا، وثالثة في حميس مشير، ورابعة في بلسر، وله من كل زوجة أولاد، وجاء واحد من جيرانه في أبها عندهم طفل صغير وما وجدوا من يرضعه، وأرضعته واحدة من نسائه أو امرأته التي في أبها، أصبح هذا الولد الرابع أقل لجميع الذين رضعوا من ثدي هذه الأم وجميع الذين ولدوا من صلب هذا الرجل من جميع زوجاته في أبها وفي الحجاز وفي الأسمر وفي الخميس، لأن اللبن للزحم، وأصبح هذا الولد أقوى لجميع من رضع من ثدي هذه المرأة ومن طلع من صلب هذا الرجل، سواء كانوا من هذه المرأة أو من غيرها. مفهوم هذا يا أخوان؟ لكن إخوان الولد هذا لهذا الولد أخ ثاني، هل هؤلاء الذين رضع أخوهم من أمهم أو من صلب من لبن أبيهم، هل هذا الولد له علاقة بهم؟ لا، لا علاقة. الحرمة فقط تتعلق بالرابع، أما أخوه ما له علاقة. يجوز أخوه أن يروح يتزوج ببنت هذا الرجل سواء اللي كان موجودة في أبها أو في الحجاز أو في الأزمر أو في الخميس، لأنه لم يرضع فلا علاقة له. متى تكون الحرمة مشتركة؟ إذا كان هذا الولد رضع من هذه المرأة، وأيضا البنت ليك التي رضع من أمها رضعت من أمه هو أيضا، تصبح البنت هذه أخت لهذا الولد لجميع إخوانه، يعني صار الرضاع متبادل من طرفين مو من طرف واحد. ولكن غير من لم يرضع ليس له علاقة في الآخرين. المهم القاعدة أن الرضاع يلزم فقط الرابع. هذه يعني الإيضاحات أحببت أن أريدها حتى لا يكون فيه لبس إن شاء الله. قلنا فيما مضى إن العذاب الذي يسلط على أصحاب القبور، أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر، فينبغي أيها الإخوة أن نلح في السؤال وأن نجزم في الطلب في أن يعيذنا الله وإياكم من عذاب القبر، فإن عذاب القبر هو أول ما يحصل للإنسان، أو نعيم القبر هو أول ما يحصل للإنسان، فإن كان نعيما كان ما بعده أن أفضل، وإن كان عذابا كان ما بعده أسوأ، نعوذ بالله من عذاب الله. قلنا إن هناك أسباب كثيرة وهناك أسباب مخصصة وردت بها أدلة خاصة توضح أن من وقع في هذه الذنوب والأسباب سلط عليه العذاب في القبر، وذكرنا منها النميمة وعدم التنزه من البول والغلول. الغلول أخذ شيء من الحق العام من أموال الدولة، وهو أخذ بالأصل شيء من ما يعني يغنمه المسلمون في قتالهم مع الكفار. واليوم نتحدث عن الأمر الرابع من أسباب عذاب القبر، ونعني بعذاب القبر ما يقدم للمعذب من عذاب عاجل قبل العذاب الكبير في النار، لأن النار العذاب فيها عذاب ضخم جدا وكبير، لكن خلال الفترة البرزخية تأتي المقدمات، مقدمات العذاب كما يعبر عنها أحد الإخوة يقول هذه وجبة الإفطار والعشاء في المغرب، يعني هذه المقدمات البسيطة هذه، ولكن الوجبة الكاملة الدسمة في جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. الكذب، الكذب من أقبح الكبائر ومن أعظم المعائب ومن أسوأ الأخلاق. والنفوس الأبية في الإسلام والجاهلية ترفضه وتأبه، ما أحد يحب الكذب خلقا. وجاء الدين الإسلامي ليؤصل ويقعد ويبني ويؤسس هذا الدين على الصدق، ولذا الذي لا يصدق أو يكذب هذا ما هو بمؤمن حقيقي. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في موطأ الإمام مالك، قالوا له: أيكون الرجل جبانا؟ قال: نعم، يعني قد يجبن في لحظة من اللحظات، وإلا فالخلق الأصيل عند المؤمن الشجاعة في الحق وفي سبيل الله، لكن قد يحصل أن يكون جبان يضعف. قالوا: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم، يعني قد يحصل، وإلا بصفته الأساسية اللازمة الكرم، ولكن قد ينتابه شيء من البخل في لحظة من اللحظات وفي ساعة من ساعات الضعف البشري بحكم وقف الإنسان. قالوا: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. الذي يفتر الكذب هذا ما يؤمن بالله، وأصل الكذب أو أصل النفاق مبني على الكذب. فالمنافقين الذين أظهروا خلاف ما أبطنوا كذب، ما هم واضحين، وإنما متلونين، يلبسون لكل زمن ما يناسبه. فهم لبسوا لزمن الإسلام الذي هو زمن التوحيد وقوة الدين، لبسوا له اللباس الظاهر أظهر الدين، ليحسنوا دماءهم ويحموا أموالهم ويصونوا أعراضهم، ولكن في حقيقتهم في الداخل كفار. ولهذا سماهم الله كاذبين، وقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كذبوا على الله وتلونوا بلونهم الطبيعي، لونهم الداخلي الأصيل الكفر، وظهروا لون علشان يخدعوا الناس، فالله خدعهم وكذبهم ونفى عنهم الإيمان. قال: وما هم بمؤمنين. وهم مثلهم كمثل الحرباء، تعرفون الحرباء باللسان العام عندنا نسميها الفاشة، هذه الفاشة دويبة تجي في الأرض طولها يمكن شبر، وهذه تستطيع أن تتلون بلون المكان اللي هي فيه، إذا وجدتها في شجرة أو شجرة خضراء تجدها خضراء، خذها بعود أو بيدك دقها تطيح في الطين تطلع خضراء مثل الطين، تشيلها على حجرة سوداء تطلع سوداء، ترميها في طين أصفر تطلع صفراء، تأخذ لون المكان الذي فيه. ليش؟ من أن تخدع الإنسان حتى لا يراها. فهذا الحرباء هذا الذي يتلون بالألوان ويظهر لكل زمان أو مكان ما يناسبه، هذا ما هو واضح كذاب. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أن هذا وأمثاله من أهل النار. قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، يعني ما كان لنا اتجاه ولم يكن لنا مبدأ ولم يكن لنا دين، وإنما إن جلسنا مع الطيبين صرنا طيبين، وإن جلسنا مع العصاة والفجرة صرنا عصاة وفجرة، وإن جلسنا مع المغنين صرنا مغنين. المهم كل يلبسون لكل جو ما يناسبه، هذا هو الكذب وهذا هو الخداع وهذا هو الغرور. يقول الله عز وجل: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسوأ شيء عنده، تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان شيء أسوأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يعلم عن أصحابه أو عن أحد من أصحابه كذبا، وكان لا يرغب حتى يعلم أنه أحدث توبة. خلاص إذا وقع من رجل كذبا وعرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه نبلا ولا أن يرضى عنه إلا أن يعلم أنه أحدث لله توبة، يعني نقلة من حياة الكذب والدجل إلى حياة الوضوح والصدق، لأن هذا هو خلق المؤمن. في البخاري حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، والحديث صحيح، حديث الرؤيا الطويل، قال كنا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الفجر يعني أقبل علينا بوجهه وقال من رأى منكم رؤيا البارحة، من رأى منكم شيء، يقول فإن رأى أحد منا شيء قصر. فقال صلى الله عليه وسلم يوما أما أنا فقد رأيت البارحة، وذكر الحديث الطويل أنه جاءه رجلان فأخذاه وقال له انطلق، فانطلق معهم ورأى عدة مشاهد، من ضمن هذه المشاهد مشهد يتعلق بالكذب، وهو قال أتاني رجلين فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم وبيده كلوب من حديد يدخله في شركه، هذا الشرك طرف الفم، فيشرشره حتى يبلغ به قفاه، يمزق من هنا إلى هنا، ثم يفعل ذلك بشركه الآخر، يغرز الكلوب ويربطه هنا ويجي يشرشر به حتى يبلغ قفاه، ثم لا ينتهي حتى يعود إلى الآخر فيجده قد صح فيصنع به، ثم إذا انتهى انتقل إلى الآخر. فقلت له بعد ما انتهى لهم ما هذا؟ قال لي انطلق، فانطلقت معه. يقول وفي آخر المشاهد قال له أما الرجل الذي رأيته يشرشر شذقه بالكلوب فهو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، رجل يعني مصنع كذبات يورد على الأمة كذب ويصدر لهم وينشرونه وتروج الأراجيف والأكاذيب بين الناس، وأصلها من هذا الرجل، هذا عذابه في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول إسماعيل ابن واصل سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يخطب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا أول عام، يعني قبل عام، ثم بكى، أي بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. هذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة وسنده حسن. وقال الحسن كان يقال إن من النفاق اختلاف السر والعلانية، واختلاف القول والعمل، واختلاف المدخل والمخرج، وإن الأصل الذي بني عليه النفاق هو الكذب. وقال عليه الصلاة والسلام كبرت خيانتك، أي عظمت مصيبتك، أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كذب. يقول أعظم خيانة أن واحد يشغل لك نفسه ويرعيك سمعه ويظهر اهتمامه وتصنف أنت عليه كذب هو لك به مصدق وأنت تعلم أنك كذب عليه، هذا أعظم خيانة. والحديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيح وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود. كبرت خيانتك، يعني أعظم خيانة للمسلمين أن تأتي إلى رجل وتخبره بخبر فيصغي لك وأنت تعلم أنك به كاذب له كاذب وأنه يصدق، هذه عظيمة جدا، لأنه لو علم أنك كذاب هل يسمع لك؟ أو لو قلت شرائك أنا بعلمك بكلام كذب يقول لا شكرا ما نبغى كذب، إيش أبني بالكذب؟ الكذب كذب ما يحتاج تخبرني، فهذه خيانة لك أن تضع وقته وتسترع انتباهه وتشد نفسه ثم تحكي كلام ما لا أساس من الواقع، هذا خنته، لأنه سيبني على هذا الكلام أحكاما وتصرفات وربما ينقل هذا الكلام للآخرين، والأساس منك أيها الإنسان الذي خنته وأخبرته بغير الواقع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث في البخاري ومسلم، الحديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، إياكم والكذب، أو في الأول الحديث: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصدق بر يوصلك إلى الجنة، والبر طريق إلى الجنة، والرجل يصدق باستمرار ويتحرى الصدق، يعني عند حيطة وعند حذر ما يستطيع أن يقول شيء إلا الصدق. فما دام على هذا الوضع لا يزال يتحرى ويصدق ويتحرى حتى يكتبه الله صديقا، وإذا كتبه الله صديقا أفلح ونجح، لأن الله يقول: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. منزلة الصديقين بين النبيين والشهداء، أرفع من الشهداء وتحت النبيين. الصديقين منزلة بين النبوة وبين الشهادة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإياكم، إياكم تحديد، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وهو الفجور أنك تقول خلاف الواقع، تفجر تكذب، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب باستمرار ويتحرى الكذب، يعني يبحث عن الكذب، يدور يشوف إيش يضحك الناس، إيش ينقل من الناس، ماذا يقول للناس، يتحرى يعني يتوقع ويبحث عنه حتى يكتب عند الله كذابا. وإذا كتبه الله كذابا فقد خسر وهلك والعياذ بالله. والحديث في الصحيحين. وأيضا يبين النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الناس ممن انتهنوا مهنة من الناس، وهذه المهنة عندهم يعني يغلب عليهم في مداولتها الكذب، فكانوا بسبب الكذب فجارا. قال عليه الصلاة والسلام: التجار هم الفجار، التجار الذين يمارسون عمليات البيع والشراء هم الفجار. طبعا هنا على يعني على التغليف، ليس على الإجمال أو الكلية، لا، في من التجار من هو إنسان يخاف الله ويؤمن، لكن غلبه دائما أن التاجر يكون عنده نوع من الفجور. قيل له: يا رسول الله، أليس الله قد أحل لهم البيع؟ قال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. وهذا واقع عند الناس كثير، تجي عند صاحب التجارة قبل من يصدق في تجارته، قليل جدا، تقول له: ها اشتلعها، قال: اشتلعها أصلي، وهو يعرف المهي أصلي. هذه ممتازة مرة، لأن لو قال لك ما أدري يدخل في نفس الشك، وهو يدري، وهذه كذب. إذا قال ما يدري وهو يدري أنها أصل تقليد وقال لك ما أدري، يعني أعطاك ونه فيها. وإذا قال لك لا تقليد، قلت بعد التقليد يكون صغير، فهو على جال يمشي سلعته يخدعك ويقول لك سلعة أصلي وما أحسن منها ومجربة وعلى مسؤوليتي وعهدتي، والناس ما يخبرون إلا منها وأحسن ما بالسوق، لن تجد بالسوق أحسن من هذا الشغل، من أجل يمشي سلعته. التجار هم الفجار. قال: إلا أليس يا رسول الله قد أباح الله لهم البيع؟ قال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون، فيقعون في جريمتين: الحلف الذي ينفر السلعة، لأن إذا حلف للإنسان اقتنع، والكذب الذي يجعل الناس يقتنعون بصحة معلومات مقدمة لهم عن هذه السلعة ولكنهم يأثمون ويكذبون. والحديث هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح في الإسناد، ورواه أيضا الإمام البيهقي. فالحديث صحيح، التجار هم الفجار، والذي عنده تجارة عليه أن يراجع نفسه حتى لا يكون من هذه الطائفة. كيف يتعامل مع الناس؟ ما في داعتك عليك، حتى لو كنت تاجر خضرة أو لو كنت تاجر أي نوع من التجارة، يجب أن تكون صادق، إلا من صدق وبين. الصادق بالكلام يبين للعيب إن كان فيها عيب السلعة، قل: السلعة هذه ب35 ريال، أصلي ولا ما هي أصلي؟ قل: ماركتها هايوان، ما أدري أصلي ولا ما هي أصلي، هذه ماركتها، ما هي ياباني ولا إنجليزي ولا أمريكية، ونوعها كذا، في بالسوق أحسن منها، نعم في السوق أفضل منها، لكن لكل شيء زمن، هذه ب35 ريال، لكن اللي بالسوق بتلقاها ب60 أو 70 ريال. تعطيه الوضوح والحقيقة، ولا تكذب، فإن الكذب وإن نفق السلعة إلا أنه يلحق البركة. وإذا طلب منك يمينا فلا تحلف، مرة لا تحلف على البيع والشراء، لا تحلف في أي حال من الأحوال، لأنه توعد النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على السلعة بوعيد شديد. قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. من هم الثلاثة؟ المنان عطاءه، الذي إذا أعطى شيئا قعد منه، ويش؟ والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل إزارة. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام المسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عظيم: المنان عطاءه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل إزارة. المسبل إزارة الذي يرخي الثوب أو يرخي البشت أو يرخي البنطلون أو يرخي أي شيء من الملابس الذي يلبسها حتى تحقر كعب، هذا ما يجوز، حرام في دين الله. وصاحبه المتوعد لأن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ومن جر ثوبه يعني وما أسفل من الكعب فهو في النار. فإذا جئت بصل ثوبك عليك أن تقول للمبصل اجعله من فوق الكعب، لأن إزرة المسلم إلى نصف الساق، فإن أرخاض إلى الكعب وما تحت الكعب ففي النار. ما تستطيع يا أخي تحمل أن يوقد عليك نار بمقدار ملابسك اللي تحت كعبك، ولكن ارفع الثوب فانه انقى لثوبك واتقى لربك تبارك وتعالى. وقال ابو ذر رضي الله عنه، والحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الامام احمد والنسائي، قال ثلاثة يحبهم الله: رجل كان في فئة يعني في معركة وفي ناحية وفي ثغر من ثغور المسلمين فنصب نحره شره، يعني خرج في مواطن الجهاد ما عنده رجوع، فنصب نحره دونهم حتى قتل، هذا يحبه الله عز وجل. ورجل كان له جار سوء، جار سوء يؤذيه، فصبر على أذى حتى فرق الله بينهما بالموت أو بالضعن، إما شد ولا بس، هذا جار سوء، هذا يحبه الله. ورجل كان معه قوم في سفر أو في سريته فأطالوا السرعة في الليل حتى أعيوا يعني تعبوا، ثم أعجبهم مكانا فأمسوا فيه، فخشي هو أن تفوتهم صلاة الفجر فتنحى عنه وقام يصلي بالليل حتى أيقظهم لصلاة الفجر. هذا عظيم، عظيم جدا، هذا يعقه الله تبارك وتعالى، حرص على نفسه وعلى إخوانه في هذه الليلة. وثلاثة يكرههم الله ويبغضهم ويشنأهم: الأول التاجر الحلاف، التاجر الحلاف هذا الله يكره ويبغضه ولو كان صادقا، فإنه إذا حلف مرة صدق حلف 99 مرة كذا، فلا تحلف على سلعة لا صدق ولا كذب. وإذا قال لك بكر قلت والله، قل ليش تحلفني يا أنا أخذتك بشعار، أنا شفتك بحجبك من السوق، تبغى اشتر ما تبغى شيء بالطريق، لا تحلفني ولا أحلفني، هذا فعلي. وبعدين اللي يضرب على الناس اللي يجون السلعة ما هو الدعاية ولا اليمين، الذي يضرب عليهم أنهم يشترون منك أولا تقواك لله، ثانيا مساعدتك بالسعر، لما تعطي سعر مثلا سلعة بثلاثين ريال وأنت تعرف أن هذا السوق كله بخمسة ثلاثين، ثلث تماما الناس يبين يشتروا منك، أنه مرة رخيص الناس مهما كان، لكن كونك تعلم بالله وتقول والله إنها بأربعين، والله إنها بأربعين هذا مطلوب جدا، وإنما معنا إلا السعر شليناها من الناس وجينا هنا، حد يصدق؟ كيف أجل ليش تشتري وتبيع؟ وين جارك؟ وين جار الدكان؟ وين جار الصبي؟ وين المكتب؟ وين مصاريف البيت؟ فطلعها مني هي بالحقيقة بعشرين، وإذا أتباعها بثلاثين كسب عشرة، لكنك بيمينك كسبت عشرين ريال، لكن نفقت سلعة ومعقت بركة، تأخذ أربعين تخرج من ظهرك أربعين في شغلة ثانية، ليش؟ لأنك حلفت بالله فاجرا. هذه الأولى، ثلاثة يبغضهم الله: التاجر الحلاف أو البياع الحلاف، والفقير المختال، فقير ويتكبر ما معش وزاد يمضي، سبحان الله يا أخي تواضع، لأن الكبرياء ما هي طيبة لا للغني ولا للفقير، لكن ما هي طيبة جدا للفقير جدا. بعض الناس تجد ما عنده عشلة لكن يلبس أحسن لباس ويركب أحسن موديل وبدأ ويبرش البيت بدأ ويعني يسوي كل شيء، وبعدين مسكين مهموم، هذا مختال فقير متكبر، يا أخي تواضع. وإذا جاء أحد يعطيه من رزق الله بدون شيء قال لا إيش يعني احنا فقراء، أنت يعني تبغى يعني قصدك أنك عندك، لا ما نبغى شيء، رزق يسوقه الله إليك فترده، هذا كبرياء. من ساق الله له رزقا فليقبله، إذا ساقه الله لك من غير إشراف نفس ولا سؤال يعني انت لا سألت الناس ولا استشربت نفسك هذا الماء، وانما الله عز وجل أدب في القلوب رحمة بك فجعلها تعطف عليك واعطاك. لا تتكبر، تقول لا مانع، اذا تكبرت يصرف الله الرزق عنك ولا عن يخلي واحد عنه، انما اذا ساق الله لك رزق بها تفضل جزاك الله وتواضع، ثم مد رجولك على ذي الفراش، اذا فراش قليل لا تمدد، تطلع رجولك بالبرد هناك ويجيك نزلة برد، لا لا مدها وتكفف على قدرها، افرش بيتك بمقدار راتبك، غير سيارتك بمقدار دخلك، اما تاخذ بالدين وتطلع هنا علشان قال ايش؟ قال كل ما يعجب وكل ما يعجب الناس. طيب عجبت الناس، لكن الكلام الكلام، الكلام من اللي يجيبني عني؟ من اللي يكفيني بقضاء ديوني؟ الناس بيقولوا والله هذا السياره الله اكبر يديك لوحدك، وبيقولوا لي هذاك البيت، لكن ايش تنفعني هذه؟ تنصرف تسلوك؟ اقدر اجمع هذه الكلمات كلها هذه ورقه واروح لصاحب السيارات اقول والله يا اخي اخذت منك سياره ب60,000 والناس اثنوا علي وقالوا والله هذه السياره ابغاك تركب فيها 10,000، هل يقبل هو؟ يقول دب القروش مالي منك، اثنوا عليك ولا ما تلمه؟ فلا ينفعك يا اخي ولا ينصرف في السوق الا الصدق، اما الكذب والدجل والمفاخره والمكابره هذه ما هي للمسلمين، فهذا يكرهه الله وهو الفقير المختال اللي يتكبر على نفسه، هذا حتى ما قال منبوخ، وتعرفون المنبوخ دائما اقل ابنه تنسمه، نعم المنبوخ اللي ينتبه دائما دقه تطرف القدره واذا بلاش بدل النبه تشوفها وش هذا المنظر، لكن قلبها كذا لا لها وزن، دقها ما لها جسم ولا حد. والثالث قال والمنان، المنان اعوذ بالله واياكم من المن، يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تمن على أحد، عمل جميل بإنسان يوم من الأيام خلاص، أنت بعد كل ما جيت شفت ذاك اليوم والله شو لايا ذاك اليوم، يوم رحت معك عند المدير، يوم سويت بك وظيفة، ويوم أعطيته فلوس ولا صدقة ولا سلف ولا شيء، ها كيف السيارة اللي أعطيناك فيها فلوس؟ عشان زينة، نعم يعني ترمي أنا اللي أبلك فيها سلف ذاك اليوم، حلت، لأن المن هذا يكسر خاطر المسلم، ويجعله ضعيف، ويجعله في موطن محتقر، فلا تفسد قلب أخيك المسلم ولا تكسره بهذا، فإن المن يبطل، مثل ما يقولون أن في رجل يعيش في البادية ورجل آخر يعيش في المدينة في الحضر، فقام الحضري راح دار البدوي في قريته فذبح له البدوي سيفا سمينا جميلا وحمده وطبخه يعني ضبطه فأكل، فلما غلب ومنه وانبسط ومنه رجع الحضري إلى قريته، وبعد يومين ثلاثة جاء البدوي، طبعا بحكم المدينة البدوي يجيها كل يوم، الحضري ما روح القرية إلا في سنة طرف ولا بالسنين كلها، لكن البادية يتردد أهلها على المدن والقرى والحواضر باليومية لأن مصالحهم ومراجعاتهم وبيعهم وشراءهم، فراح نزل عند صاحبه الحضري وقام الحضري وذبح له خروف موتف على شأنك أكرمنا ذكرنا، ويوم شبعوا وقلقوا وانتهوا قال يا فلان قال نعم، قال تذكر ذاك التيس؟ والله ما قدرت أطرى منه ولا أحسن من لحمته، سيت ذاك يعني تراك وحده ذبحت له خروف بديت، قال جزاك الله خير اي والله انه زين والله يغلب عليك، هو تغدى وراح بعد اسبوع جاء وذبح له خروف، ويوم غلب وقال مره منها ما قد تفضل ذاك التيس مره حبت من غير ذلك انقلت من التيس، لكن ذاك التيس له بعض له مره ما ادري ايش ياكل ذاك التيس، قال الله يجعلك ويجعل عجزه هذا اللي ما كفاه حروفه، المهم مره زاد له وجع ويذبح له خروف ذلك، وقم يا مغلب قال منا من يوكلك مرة واحدة؟ قال والله انك بعد طب هذا ثلاثة خرفان ما كذبت يجب اي نعم. فالمن لا ينبغي من المسلم ان يكون منانا على اخيه المسلم باي جميل يعمله. روى الحاكم وابو داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تدعو ولدها تقول هات اعطيك وفي يدها شيء، فلما جاء عطسه قال ما اعطيته؟ قالت اعطيته تمره، قال اما انك لو لم تعطيه لحسبت عليك كذبا، هذه يعني تبين لك ان القضيه ما هي سهله، ليش؟ اولا كذبت على الولد، ثانيا ربيت على الكذب، بعض الناس يكون جالس كذا ويبغى الولد يجي لكن ما في من قام يذكره، يبغى يسلم على ولده والولد بعيد له فيقول هات حلاوه خذ حلاوه يا ولد، فاذا دلوا عنده بطل تنفس الولد ما في حلاوه، الله طوال يكره ما يعرف انك كذاب ولا عاد يفكر ويجي هو كذاب مثلك لانك طبعت على الكذب، لا اذا قلت تعال اعطيك اعطيك وان لم تفعل كتبت عليك كذبه. والحديث رواه ابو الحاكم وابو داود وقال عليه الصلاة والسلام لو أفاء الله علينا نعما عدد هذا الحصى. يقول للصحابة وهم في موقف من الضعف والذل والفقر ولا عنده شيء، لكن يعد ويصدق صلوات الله وسلامه عليه، قال والله لو أفاء الله علينا نعما، يعني الإبل، والنعم الإبل كانت أعظم ما يمتلكه العرب، عدد هذا الحصى اللي أمامكم، لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، صلوات الله وسلامه عليه، لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح في باب أخلاق النبوة. وقال عليه الصلاة والسلام وكان متكئا، والحديث في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه، كان متكئا فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم كان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فحتى قلنا ليته سكت. ويدخل في شهادة الزور الكذب، فإن شهادة الزور أصلها إيه؟ كذب. أين؟ فهي تقص، هذا الحديث يخص شهادة الزور، ولكن يدخل ويعم أيضا الكذب، أنه أكبر الكبائر وأعظم العظائم والعياذ بالله. وروى ابن عمر، يروي ابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يكذب الكذبة فيتباعد الملك من فيه مسيرة ميلا من نفس رائحة الخمر، يعني تحدث هذه الكذبة أثر مادي تشمه الملائكة وهو رائحة نتنة مجيدة قذرة لا يشمها إلا الملائكة، فيتباعد الملك الذي موكل بكتابة عمله يتباعد منه على مسافة ميل حتى لا يشم رائحة نتنه والعياذ بالله. والحديث هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن، وقال حديث حسن. ثم يخبر عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين بإثم ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. والحديث أيضا في البخاري ومسلم في الصحيحين يقول من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وباقي الحديث قال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من عراك، وإن كان مسواك ثمنه ريال تحلف عليه وتقتطع بغير حق فإنما تقتطع قطعة من النار ويلقى البعيد ربه وهو عليه غضبان، والسبب أن حلف كاذبا والعياذ بالله. علي رضي الله عنه يقول، علي بن أبي طالب يقول أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب، وشر الندامة وأعظمها ندامة يوم القيامة. وعمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد يقول والله ما كذبت كذبة منذ شددت علي إزاري، يعني من الأصل أصبحت رجل أحزن نفسي والله ما كذبت كذبة. وقال له عبد الملك بن مروان الوليد بن عبد الملك، قال له يوم من الأيام هو يناقشه كذب، فقال عمر والله ما كذبت كذبة منذ علمت أن الكذب يشين بصاحبه. وقال أحد خلفاء بني أمية لابن شهاب الزهري وكان يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له وهو في فضل أهل البيت، فقال له هذا الرجل الوالي كذب كذب، قال بل كذبت أنت وأبوك وجدك، والله لو كان الكذب مباح من السماء ما كذبت. يقول والله لو أن الله أباح الكذب هذا محال، لكن عندك يمين على المحال. يقول والله لو أن الكذب مباح من السماء ما كذبت، وتقول لي أنا كذب، فردها أعطاه وأعطى أبوه وأعطى جده، ما عنده طبعا سجن لأن الأمير حاكم سجن لكن تتجنبه إلى يوم القيامة. فالكذب شيء ولا يمكن أن يراه المسلم. ويقول ابن السماك، ابن السماك عالم من سلف، يقول ما أراني أؤجر على ترك الكذب، قيل ولما؟ قال لأنني أدعه أنا، يقول أتركه، يقول ترفع، يقول ما أظن لي أجر عليه، ليش؟ لأني أدعه تقززا وتأنفا وعدم، يعني ما يمكن أسير فيه مهما كان، ما يمكن أسير فيه. وهذا من بالغ درجات نفوسهم الأبية. ويقول مالك بن دينار، مالك بن دينار يقول قرأت في بعض الكتب أنه ما من خطيب إلا وتعرض خطبته، يعني كلامه الذي يقوله على الناس، على عمله، يعني يقارن ويوازن ويواجه بين الكلام الذي يقول وبين العمل الذي يعمل في الغيبة. وهذه عهدة ومسؤولية كبيرة جدا، لأن الله ينظر إلى قلب المتكلم والناس ينظرون إلى لسانه. الناس الآن يرفضون لسانه وحركته وكلامه وأدلته ونصوصه، ولكن الله ينظر إلى قلبه، فإذا رأى اختلاف بين كلامه وبين قلبه مقته الله عز وجل. وهذا الكلام الذي يقوله الإنسان الداعي أو الواعظ أو الخطيب أو العالم يؤخذ ويواجه ويقارن على أعماله، فإن وجد فإن كان صادقا فيما يقول قيل له صدقت، وإن كان كاذبا قرضت شفتاه بمقاريض من نار، كلما قرضت نبتت، كلما قرضت نبتت. وكان يقول مالك بن دينار الكذب والصدق يعتركان في القلب، يعني معركة بين الصدق والكذب، واحد يبغى يصدق والذي الثاني يبغى يصدق، يقول حتى يبرك أحدهما الآخر، ما يمكن يبعد قلبك صدق والكذب مرة، لازم يخرج الصدق إذا قعد قلبك للكذب، ولازم يخرج الكذب إذا صار قلبك إناء للصدق. هذه بعض الآثار التي وردت عن يعني السلف رضي الله عنهم في موضوع الكذب. الكذب على العموم أيها الإخوة ليس بخلق المسلم، لأنك إذا أردت أن تزن رجلا لتقيمه فإنما تزنه بما فيه من مقاييس وموازين الرجولة. الرجال لا يقاسون بطولهم ولا بعرضهم ولا بلونهم ولا بجمالهم، فإن الطول والعرض للإبل والجمال والوسامة للنساء والبياض هذا ما هو ما تقيس الرجل لما يكون عندك أبيض وسيم وجميل تقول الله فلان، لا لا هذا ما هو مجال الرجال، إنما تقيس فيه إيش أخلاقياته ولو كان نحيفا كالخلال، ولكن فيه معالم الرجولة ما أعظم منه. وإذا كان سمينا جميلا بدينا طويلا عريضا لكن كثر إيش رأيك فيه؟ ما تدك فيه؟ هل يغني طوله وعرضه وجماله وبياضه عن كبده فتدك فيه عشانه جميل ولا عشانه طويل ولا عشانه سمين؟ لا. أو كان جبان أو كان بخيل أو كان منافق أو كان زاني ما ينفع، لكن إذا جاءك واحد وهو كالخلال أو ذميم الخلقة أو قصير القامة ولكن صادق يرتفع بيعه. وهذا كان الصحابة رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه كان دقيق الساقين، كان إذا وقف عند الجالسين كان الجالسين جنبه يعني يرى الجراسة مع رؤوس الجالسين بانتصار قامته، لكن مليان معبى من رأسه إلى قدمه إيمان. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن مسعود، يقول لقد ملئ إيمانا من نشاش رأسه إلى أخمص قدمه. ومرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فصعد ابن مسعود الشجرة فرأى الصحابة ساقيه حينما كشفت الريح عن الإزارة وكانت دقيقتين كأنها مسواكين، فبعضهم تبسم يعني تعجب، قال أتعجبون من دقة ساق يدي مسعود والذي نفسي بيده لهما في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. هي لأن الرجل رجل مملوك صحيح، إنك غلام أو امرؤ معلم، يقول والله يقول سمعت القرآن أو أخذت القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما من آية فيه إلا وأنا أعرف أين نزلت ومتى نزلت وفي الليل أو في النهار وفي الصيف أو في الشتاء وفي مكة أو في المدينة وفي السفر أو في الحضر وفي الحرب أو في السلم، ووالله لو كنت أعلم أنه يوجد في الأرض رجل أعلم مني بكتاب الله فضربت إليه آبة قبل حتى ألعبه. مهتم بكلام الله هذا الرجل العظيم ساقيه دقيقتين، لكن يمكن فيه من الكفار في قريش من ساقه مثل ساق الحمار مثل ساق ابو جهل. ابو جهل راسه من راس البعير كبير، راس ابو جهل كبير جدا معروف، كانت عمامته زراع شمس العمامه حقه، وكان يوم بدر قد لبس عمامه حمراء وهي عمامه الموت التي كان العرب اذا لبسها الواحد يعني في ما عنده غير دعاته، وكان يهجر كالجمل وهو يصف الجيوش لمقابله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب الخمر وقامت النساء عليه على رأسه وقام قومته وقال له الشيطان لا غالب لك اليوم من الناس إني جار لكم. وبعدين لما قتله معاذ ومعوذ ابتدروه بضربتين وهم صغار من ملائكة بن الأنصار، ومر ابن مسعود هذا ابن مسعود الصغير مر بين القتلى وإذا بالرجال يتشحط في دمه وينفض أنفاسه وما بدمه، فشافها فرصة إنه يعز يغلق عليه فصعد على ظهره على صدره وأخرج سيفه ومسك بلحيته واحتز رقبته. فماذا كان يقول الخليفة؟ يقول يا ابن مسعود لقد وضعت موطئا صعبا، يقول ارتجيت على مكان ما عدلتك عليه، ولكن إذا قطعت رأسي فأقل عنقي فإن الرأس يعرف بالعنق، يقول لا تذبحني من هنا اذبحني من هنا شبر كبرياء حتى في الموت. قال ما عليه ودك منه ولا منه، فجز رأسه ثم بعدين جاء يلفلف رأسه، رأس كبير مثل رأس الثور ايش يوديه، والرجال صغير ما يقدر يشيله، فأخرج سيفه وخرم بالأذن، خرم بالأذن وربطها بحبل وجاء يسحب هذا الرأس يقرب عنه. وكان ابن مسعود هذا في مكة لما أسلم، وكان أصله هو هذلي من هذيل من قبيلة الطائف، وكان يرعى لأهل مكة، ودائما الغريب أو الراعي محتقر. مر عليه أبو جهل عليه لعائن الله وقد سمع أنه أسلم، قال أطبأت يا رويع الغنم؟ قال نعم. سكت، يقول ما قلت له شيء. يقول فجاء وشدني وأخذ أذني وأرفقني إلى الجدار، ثم أخذ مسمار من جيبه ودق المسمار في مسمعي في الجدار، جلس معلق مسمعي في المسمار جلس كده. يقول حتى مر الصبيان والدم يسير من مسمعي إلى الأرض، ولا يستطيع أحد أن يفكني ولا فك إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول لما أتركني يقول ونسيتها، وجيت بالراس والرسول صلى الله عليه وسلم جالس العريش بعد انتهت المعركة. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسمع أبو ابن مسعود التي خرمت في مكة، ورأى مسمع هنا مخروم، فقال إيه يا ابن مسعود، الأذن بالأذن والرأس زيادة، أذن بأذن لكن معك مكسب عبد الله. أي نعم. فقضية قيامك أو قياسك للرجال لا تبنيها على أشكالهم ولا ألوانهم، وإنما تبنيه على أخلاقياتهم وصفاتهم وكرامتهم وشهامتهم. وما الذي يجعل للإنسان منزلة ومكانة في قلوب الناس إلا الصدق، فإنه إذا نقل كلام عن فلان من الناس وقد عرف هذا الفلان بأنه كذا، وبمجرد ما قال من اللي قال، قال الفلان، قال الجميع كلهم، قال لا أتركه هذا كذا. ما معنى هذا؟ شطب له، إلغاء لوجوده، لا قيمة له لا وزن. والله إن بطن الأرض خير له من ظهرها، لأن مثله كمثل الكلب أو الخنزير الذي يحكى عنه. لو جاءك واحد في مجلس من المجالس وقال والله سمعت كلب، من اللي علمك؟ قالوا الكلب الفلان اللي عند البيت. حد يصدق هذا الكلب يتكلم؟ يعني ما نقبل كلامه. كذلك هذا الكذاب، من اللي قال؟ قال فلان قال لا كذاب يا شيخ، لا تصدق هذا. يعني قيمة وقيمة الكلب أو الخنزير سواء، لكن إذا نقل كلاما وقيل من قال هذا الكلام؟ قالوا فلان. يا سلام، مصدر وثيق، رجل ثقة لا ينقل إلا الصدق ولا يتكلم إلا بالصدق، وهو محق يعني ثقة قلوب الناس. هذه هي قيمة للإنسان. والناس يقولون اكذب تنجأ، والحقيقة لا، أصدق تنجأ، أصدق تنجأ، لأنك ولو نجيت بالكذبة في الدنيا فإنك لا تنجو بالكذبة في الآخرة. لكن أصدق تنجأ إما في الدنيا أو تعاقب في الدنيا على الكذبة، لكن تنجأ من العقوبة الكبرى يوم القيامة. وينبغي للمسلم أن يكون دائما نظره نظرته أبعد مما بعد هذه الحياة، لا يكون محدود النظر، لا ينظر إلا إلى قدمه وإلى مصلحته وإلى وظيفته وإلى راتبه، لا لا لا، انظر إلى ما بعد هذه الحياة واعمل لما بعد هذه الحياة حتى تكون من ينجو يوم القيامة. لأن من الموظفين من يكذب على مديره. يعني واحد، وقد ذكرت هذا مرة، يعني يجي مثلا عند المدير يبغى يستأذن من الدوام، فما يعني يستحي أو يخجل، سيروح يفرق من الدوام ويروح يراجع في إدارة ولا يروح السوق يقضي ولا يعوم يبذل لازم، ويبحث عنه المدير حقه فين ولا فلو ما ندري فين فين ما ندري. وأخيرا بعد ساعة رجع، وينك يا أخي؟ قال كنت في العشاء. إيش العشاء؟ فين فين مكتب حقنا؟ طيب في العشاء. أخذها وسكت. ولما جاء بالليل راح يسمر هذا المدير مع زملائنا ودار الحديث من غير قصد، عرض كذا واحد من الجالسين شافه وهو راجع في البلدية في الساعة دي. قال فلان يشتغل عندك؟ كان دار الله بيوم جالس في البلدية عنده معاملة ما أدري شو، طلب منه نساعده. كان جاك اليوم؟ كان نعم متى؟ قال الساعة 9:30 كان اليوم. كان عجيب والله. طيب خير إن شاء الله. جاء في اليوم الثاني دعاه، قال لي يا أخي أمس لما دورت لك فين كنت؟ كان قلت لك إني في العشية. كان صحيح؟ قال والله إني لا إله إلا هو. لأن من كذب عليه يكذب ولا يهمه، لأنه يبغى يبرر الموقف، يبغى يظهر الموضع، يظهر الصدق، ونسي جريمة، نسي العظم عند الله عز وجل. كان يبغى الحلال حتى البدل دور لا يكون في مكان. قال أفا عليك، يعني أكذب عليك أنا؟ كان طيب والبلدية اللي أنت راجع فيها أمس؟ قال الله هو يعلم، ما عاد يقدر يكذب. من اللي قال لك؟ الله أكبر، الكذب ما هو زين يا شيخ. والله أنا استعيت منك، استعيت منك إني أستأذن منك، فدركت وعودت، استعيت مني بتخدعني، استعيت مني تكذب علي، تحلفني بالله فاجر، تظنني مخفا انا، تعني تلمع، ليش ما تكون شجاع؟ ليش ما تكون مؤدب؟ ليش ما تكون صادق وفي؟ ما في مانع، ممكن تخرج، اول شيء خروجك ولا يعني غلط، لانك تاخذ وقت محرم عليك انك تبني في اغراضك الشخصيه الا باذن مني وانا صاحب الصلاحيه، لم تستاذن مني، خرجت غلط، اجل حرام انك رحت، ولكن يوم انك وقعت في الحرام وخرجت كان على قلبك رجعتها، ويوم سالت عنك تدري اني خرجت والله لكني استحيت اني اطلبك، كان تمشي لكن تخرج حرام، وتجي تكذب علي حرام، ويوم تاكدت منك تعلق علي حرام. كم تعرض الجرائم؟ ثلاث. كان في امكان تخليها لاش. لكن من لم يراقب الله عز وجل ينجح في الدنيا والاخره. فلا يا اخي المسلم لا تكذب بل كن صادقا في كل شيء. بعض الناس يكذب خوفا وحياء من الناس. مثلا يجيك واحد يكتب عليه الباب وانت في البيت ولا ودك تخرج، فتقول للمراه ولا للولد، تقول له الولد والمراه تجاه هذه التعليمات يشعرون يعني معارضه. كيف ما هو فيه وانت تشكي؟ كيف ما هو فيه؟ حتى بعض الناس الابرياء يجي عند الراي يقول، قال يقول ابويا ما هو له، يعلمه يقول ان ابوه قال له ما هو له فيكشفه. هذا ما يدري اولا كذب، ثانيا الرجل هذا يعرف انك دخلت ولا جاء في ذيك اللحظه الا يمكن ندي وصلك وسيارتك هي اكبر شاهد على انك في البيت، وبعدين يمكن في لحظه من اللحظات تخلصت من هذا، وبعد لحظه جاءك طارئ من الطوارئ اقتضى منك المسلمين ما بس توقفه، احترق ولدك، طاح شيء في البيت لا تخرج، وجيت تخرج واذا بالرجال حد يقول لك هيا ايش تقول له؟ تقول اسف والله انك دخلت علي والولد ما درى عني. لا يصلح لك. ليش تكذب؟ اقول للولد غلا ابويا موجود لكن يعتذر ما هو مستعد ان يستقبل. ليش؟ لان ما انت ممكن تفتح لكل من دبابك الا لموعد، اما الذي وعدته فاصبر عنك تفتح ولا تدخل. اما واحد يقبل عليك بعد العشاء ويدق الباب اذا انت مستانس به حياك الله، ما انت مستانس ولا اعتذر والله انا نايم، لان الله عز وجل قال في القران يا ايها الذين امنوا ثلاث عورات لك. ثلاث عورات، متى الثلاث عورات؟ من قبل صلاه الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيره، ومن بعد صلاه العشاء. هذه الثلاث الاوقات ما في احد يستطيع ان يدق عليك بابك فيها ويستفتح عليه الا باذنك وانت يعني مرتاح. يفرض واحد يسولف معك لكن تاكل الساعه 4:30 قبل الفجر ودبدب العشق قال والله اخذ معك. الله اكبر عليك وبصر، ما عندي الا هذا الوقت. ولا بعد الظهر لما دخلت وتغديت وزيرت وحطيت ثيابك كنت مبسوط ومرتاح، واذا بدك بعشقي قال والله لي لازم ابغى منك سؤال. طيب ما عندي الا الوقت، خلي بعد العصر او انتظرني في المسجد اصلي رايات طويله. ليش تختار الوقت الغير مناسب وتاتي فيه؟ ما يجوز ان تؤذي المسلمين. اي نعم. فانت بدل من ان تكذب على الرجل فاولا تسخط الله، ثانيا تعلم ولدك الكذب، ثالثا تسقط من عين هذا الرجل لانه درى انك موجود وخرج برا يعني وقد اخذ عنك فكره سيئه وصوره هزيله انك رجال دجال، ارتكب وحده. وش انك يمكن تستحي من الرجال قل له والله انا يا اخي موجود، قل لعيالك يقولون له موجود لكنه يعتذر عن مقابلتك، او دخل بغرفه نومه وما عاد يستطيع قبل احد، او يعني لا تقول نايم، بعض يقول قد رقد، رقد الساعه 7:30 و8 مو معقول. لا جيب عذر صحيح، ان قبله الحمد لله، ما قبله ايش نسوي؟ يسقع الله في الحين ما عاد معنا الا هذا الكلام. اما اروح اكذب على الله على في ارضيه، اسقط الله على في ارضيه، لا انا بين خيارين، اما اني ارضيه ولا ارضي الله. لا والله ارضي ربي، لان الحياه والرزق والموت والعطاء والنفع بيد الله تبارك وتعالى. اقص عليكم قصه من يعني من الواقع ليست من نفسي وخيال. هذه القصه ان امراه كان لها ولد ارسلته في طلب العلم في قريه بعيده عن قريتها، وأوثق به القافلة التي ذهب معها خيرا، ولما ودعته ربطت في جيبه 150 ريالا وقبلته بوجهه وقالت له يا بني أوصيك بتقوى الله وصدق. فحفظ الولد الوصية ومشوا في الطريق، وبينما هم في الطريق اعتدى عليهم لصوص وقطاع طريق، مجموعة من اللصوص اعتدوا على القافلة وربطوا بالرجال وأخذوا الأموال، ثم جاءوا يفتشون الرجال واحد واحد حتى مروا على الولد. فلما جاء يفتشونه قال له زعيمه خلوه لا تفتشونه ما عنده شيء، يعني ولد ما عندك فلوس. قال لا معي 150 ريال. يقول الولد كان فتشوا يا في 150 ريال. استرعى انتباههم هذا الموقف. قال له ليش؟ طيب نحن قلنا ما عندك شيء، ليش انت تقول عندي 150 ريال؟ قال اني ان امي اوصتني حينما بعدتني قالت عليك بتقوى الله والصدق فان الصدق يوصل الى الجنه، واني اخشيت ان تتركون ال 150 هذه فاكون كذاب فتوصلني الى النار. يقول الولد بالبراءة وباللطف وبال يعني النظافة الفطرية فيه، هذا الموقف هز الرجل أعظم هزة ووقع في قلبه أعظم موقف، أعظم من ألف موعظة. قال له الله طفل صغير لم يبلغ الحلم لا يريد أن يكذب على المال الذي عنده وهو حلال له، خشية أن يحول بين هذا وبين النار وبين الجنة ويدخل النار، وأنا عاق الكبير أسرق الأموال وأهتك الأعراض وأقطع السبل ولا أخشى النار. ثم التفت إلى الرجال قال ما أنا فيكم، وهو فعل بطل. قالوا أنت سيدنا وكبيرنا. قال كلامكم وطعامكم وشرابكم علي حرام إن لم تؤمنوا بما أسير فيه. قالوا معك في السماء والضراء. قال يلا أين تذهبون يا جماعة؟ قالوا نبغى المدينة. قالوا وأنت فين؟ قال أبغى العالم الفلاني. قال فكوا الرجال. بعد ما فكروا قال رد الأموال، رد الأموال. قال أنا معك يا ولد، أبغى أكون معك أطلب العلم وأنت معي. فراح معه حتى دخل القرية والتحق بالعالم وطلب العلم وتاب وأصبح من خيار السلف. بأسباب إيش؟ الصدق. لأن هذا الولد لو أنه سكت ومشاها كان إيش؟ كان يمكن يخرجين، لكن ما تنجو القافلة ولا ينجو ربما من العهدة والمساءلة، لكن صدق فنجا، وكان لصدقه أثر في نجاة كل القافلة، وكان لصدقه أثر في نجاة هذا القاطع الطريق، ويأتي يوم القيامة وهو في ميزان حسناته. فالصدق نجا. وأعظم من هذا ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. وقد أردت أن أتي بها هذه ليلة كاملة من صحيح البخاري، ولكني آثرت أن أترك لها ليلة كاملة لأنها قصة مشوقة، قصة أيها الإخوة تصلح أن تكون منهج حياة الإنسان في هذه الدنيا حينما يوازن ويقارن بين الدنيا والآخرة. ثلاثة صدقوا ونالهم من الضيق ومن الشدة ما لا يتحمله الجبال. ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرهم الصحابة، وأمرهم بالابتعاد عن نسائهم. وكان الرجل يدخل إلى حائط ابن عمه أبو قتادة، هذا كعب بن مالك، فيقول له السلام عليك فلا يرد عليه السلام، فيقول أسألك بالله هل ما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فيقول الله ورسوله أعلم. ويجي يقول يصلي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فإذا نظرت في الرسول أرفع وصرف نظر عني، فإذا جلس أصلي سارقني النظر. يقول ثم أسلم عليه فلا أدري أرد عليه السلام ولا لا مما بغضه لي. يقول شيء عظيم ما يمكن أبدا أن يتعرض له الإنسان في الدنيا نتيجة إيش؟ الصدق. ولكن ماذا كانت الثمرة؟ كانت الثمرة أن أنزل الله فيهم إلى يوم القيامة قرآنا يتلى بتوبتهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. القصة بكاملها سوف آتي بها إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله، لتكون لنا منهج حياة نسير عليها في هذه الدنيا. فنصدق أولا مع الله ما لكم، ونصدق مع أنفسنا، ونصدق مع الناس، ويكون لنا وجه واحد بس، ما نخفيه هو ما نظهره، ما نتطور، وإنما نكون واضحين، نقول الحق والصدق ولو كان مرا، نقوله وضع على أنفسنا. هذا الخلق، خلق الصدق أيها الأخوة، ما هو يعني خلق أصيل في المسلمين، وهو أيضا موجود عند كل العقلاء في الأرض الذين جربوه الآن حتى الكفار، ونحن لا نأخذ القدوة منهم. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى قبل البعثة للرجل اسمه أبو الخنزاء، اشترى منه بعثة، فقال له اجلس هنا حتى اتيك بالثمن، اعطاه بعض الثمن وقال اجلس حتى اتيك ببعض الثمن. فراح الرجل ونسي الموعد وما تذكر الا بعد ثلاثة ايام، فجاء واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم جالس مكانه. قال له لقد شققت علي والله اني انتظرك من ثلاثة ايام. لا اله الا الله، لانه وعده قال اجلس حتى اجيك، فما احب من الباطل ان يترك المكان وان يتركه. هذا الخلق نتعلمه من ديننا ومن اخلاقيات اسلامنا، ولكن يؤسفنا جدا ويحس في نفوسنا ويقطع اكبادنا ان المسلمين اليوم الذين يقولون ويزعمون انهم من اتباع محمد بن عبد الله انهم يكذبون بينما الكفار يصدقون. ولهذا اذا وعد الانسان وعد واراد ان يلزمه قال ها موعد تجيني الساعه 6، نعم قال موعد، قال انجليزي، قال انجليزي خلاص يعني موعد انجليزي يعني 6، بينما كان المفروض ان يقول واحد مسلم كما كان الاولين. لو ولد يقول ها وعد مسلم قال وعد مسلم يعني وعد ان شاء الله فيه، لكن اليوم وعد المسلم كذب تجيني قال ان شاء الله، ان شاء الله هذيك وان شاء الله ريق يعني ملحه معلاقه معلاقه نكذب. لا انت قل اتيك ان شاء الله، لكن تحقيقا لا تعليقا، لا تعلق عليها الكلام، انما حقق ما بانك تفي، ولكن اعترف نفسك بمشيئه الله لانك قد تموت قد تمرض، قد يمنعك عن الوفاء بالوعد شيء حاجة إرادتك، أما أن تتعلل بالكذب بالمشيئة. حتى واحد من الناس الآن، واحد كافر لما كل ما يبغى يقول شيء قال تغدى قال إشارة إشارة يعني كذا كذا كلها كذا، ما يقول في الغرب الآن لا يكذبون أبدا، أخلاقيات طبعا لا ينفعهم يوم القيامة، فكذبوا أعظم الكذبات على أنفسهم حينما دعوا لله شريكا، وكذبوا من أعظم الكذبات على دينهم حينما عطلوه وبدلوه، لكن في المعاملات اللي بينهم صدق صدق ما يكذبون. ونحن لا نأخذ القدوة منهم ولكن نأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دين الإسلام، ويؤلمنا ويحز في نفوسنا أن يتخلقون بأخلاقنا ونحن نتخلق بأخلاقهم. فالكذب براعتهم ويجب أن ترد عليهم، والصدق براعتنا ويجب أن تجعها منهم وأن نتمسك بها لنصدق فنصدق ونطيع الله وأيضا نصدق ونحيا حياة كريمة في الدنيا والآخرة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني وإياكم من الصادقين في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين. ما أدري الأذان الحين ولا بعد؟ باقي. طيب ونجيب على بعض الأسئلة. يقول: أشهد الله على محبتك فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياك في ظل عرشه. نسأل الله ذلك وجزاك الله خيرا. وإخواننا المسلمين، يقول: هل يكون حراما أن يأخذ أهل البيت من جيب رب البيت يعني الوالد نقودا للصرف عن البيت ولكن بدون علم الأب، وذلك لنسيان أهل البيت أن يعلموه مثل العيش مثلا، أو أن هذا من السرقة؟ لا، ليس هذا من السرقة. الحديث صحيح في البخاري ومسلم أن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح يعني بخيل، ما يأخذ، أنا أخذ شيء من جيبه بدون علمه؟ قال: خذي ما يكفي. فإذا كان الرجل لا يقوم بالواجب ويصرف على الفلوس، فلا مانع من أن تأخذ المرأة من جيبه ما تقضي بها حاجتها الضرورية، مثل العيش، مثل اللحمة، مثل الفاكهة، مثل الخضرة. أي نعم، ما في مانع، ولو لم يدري فإنها تأخذه وهو اللي بيأخذه ويتأكل معه. أما أن تأخذ شيء أكثر من حاجة، لتأخذ بها شيء تختص بها نفسها من جيبك، تأخذ لها ملابس، تأخذ لها ذهب، تأخذ لها عطور، تأخذ لها مقاضي، لا لا، ما يجوز، هذا حرام. إنما الشيء الذي لا يمكن أن تستغني عنه من ضرورات المعيشة الدنيوية رخص الرسول صلى الله عليه وسلم، خذي ما يكفيك وبلدك، أما تأخذ أكثر فحرام. يقول السائل: تقول إن تقليد الأئمة والخطباء لا يجوز، ولكن ما حكم من يقلد الأئمة كالسديس مثلا لأنني أحب صوته؟ ما في شيء، تقليد الأئمة على سبيل الهزأة والسخرية بهم هذا حرام، أما تقليد الأئمة على سبيل الإعجاب بهم ما في شيء. كأن تكون تحب قراءة علي جابر أو السديس أو المنشاوي أو أي قارئ وتريد أن يعني تحسن تلاوتك بقراءته، ما في شيء. وإن كان الأفضل أن تبتكر أنت، لأن السديس من قلت قال له أحد السديس ولا هو اخترع هذا الصوت وهذا الأداء؟ والله وفق إليه، أنت دور دور أداء معين يمكن يصير أحسن من السديس. لكن التقليد دائما، وإن كان هذا التقليد ليس بحرام، ولكن الناس ما يحبونه. لو جيت تصلي بالناس وقلت تسوي مثل السديس طوالي مغمز فيك، يعني ما هو مقبول في نظري أنا، ما أدري بالنسبة للآخرين. لكن الابتكار والتجديد والاستقلال وعدم التبعية طيب في كل شيء، فلكن إذا قلدته من باب الإعجاب به فلا شيء فيه إن شاء الله. ما حكم النظر إلى أصحاب الرجال؟ لا يجوز، لا يجوز أن ينظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم أو فخذ رجل مسلم، حرام في دين الله عز وجل. وما حكم النظر إلى المرأة الأجنبية بغير شهوة على سبيل الاعتبار والتفكر؟ الله أكبر، يا هذا الاعتبار، هذا اعتبار الشيطان وتفكر إبليس. فإن ابن القيم ذكر هذا الكلام في كتابه إغاثة اللهبان، وقال إن الشيطان يأتي البسطاء وأصحاب العقول المسلكة المهجوز، لأنه ما عرف يعتبر في مخلوقات الله إلا بالمرأة المحرمة. ليه ما اعتبرت السماوات والأرض والليل والنهار؟ ليه رح تدور على وجوه المليحات لتعتبر؟ تضحك على من؟ تغدل على من؟ لا لا لا لا، إن النظر المحرم لا يؤدي لك إلى اعتبار، بل يلغي الاعتبار فيك والتفكر. فلا يجوز أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك، لأن من ملأ عينيه من الحرام ما ملأها الله اعتبار، ملأها الله من جمر جهنم. لكن هذا مكر الشيطان، ما عين في الدنيا إلا امرأة تلفت لها. يقول: ما حكم قراءة القرآن والإنسان على غير وضوء بحيث أنه لم يمس المصحف، يعني يقرأ غيبا؟ ما في شيء، قراءة القرآن وأنت محدث حدثا أصغرا بغير مس المصحف لا شيء فيه، أما قراءته وأنت جنب فلا يجوز، لا بد أن ترفع الجنابة في الغسل ثم تقرأ القرآن سواء غيبا أو نظر. أما قراءة المصحف نظرا ومسه نفذت المصحف يعني باليد وانت غير متوضئ، فقد قال اهل العلم لا يجوز، لان الله يقول لا يمسه الا المطهرون. واحد من الناس سمعته يقول ان واحد سمع في الاذاعه يقول انه لا يمسه الا المطهرون، يعني الملائكه. كيف الملائكه تمسك بس المصحف؟ لا يمسه، يعني هذا كلام الله عز وجل، لا يجيب ملائكه من السماء يمسكون المصحف. الله يقول انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. من المطهرون؟ الذين تطهروا من الحدث. قالوا اذا قرا القران قراءه محض تعبد لم يجد له ان يقرا الا وهو متوضئ، اما اذا قراه على سبيل التعلم فانه مرخص له ان يكون يعني محدثا للمشقه ولعدم القدره على الاحتراز من الحدث لطالب العلم او المدرس. يعني اللي في المدرسه يعني بامكان ان يقرا ولو مس المصحف وهو غير متوضئ، لانه لو الزمنا الطلاب في المدارس والمدرسين انكم ما تقرؤون ولا تحملوا المصحف الا وانتم طاهرين لشققنا عليهم، والله قد رفع المشقة والحرج في دينه، فقال ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول رجل عاهد عمل معصية ثم تاب وعاهد الله ألا يعود، ولكن عاد إليها ثانية ثم تاب وعاهد الله ألا يعود ثم عاد إليها ثالثة، فما الحكم في عدم وفائه بالمرة الأولى والثانية؟ وهل عليه ذنب؟ وما هي كفارته؟ كفارته أن يتوب إلى الله وأن يمسك. وإذا تاب إلى الله ولو أذنب 100 أو 100 مرة فإن الله يقبل. بس أصدق يا أخي، لا تلعب على الله. أتوب وأعاهد وأعود، أين يقول لك عود كمت إيش كيف تسوي؟ ثلاثة ثلاث ثم ارضع نفسك. الجواب يعذر لكن ما يقعد دائم بالطين، يعذر مرة ويقول يا أخي إيش رأيك إني أعذر كل ما دام عذر؟ هذا يطلع جواب لو عندك جواز وانك ثابت مع الحين، وكل ما ركبت على هذا الجواز عذر بك عذر بك ايش تسوي بك؟ تنطر تقول الله اكبر علينا. اي نعم، والنبي يثابر في ميادين الاخره وهو يعذر، كل ما جاء مصيبه عذر فيها، شاف النسوان عذر عنده، شاف الاغاني عذر عنده، شاف المال الحرام عذر عنده، ويبغى الجنه. هذا دجال. خلاص يا اخي انت من طلاب الاخره، سر في سبيل الله عز وجل وثابت في ميدان الاخره وفي منارها، واذا وقعت لك مره عذره فذم واستغفر الله. اما كل ساعه وانت تتوب وتستغفر تتوب وتستغفر هذه خطر عليك، لا حول ولا قوه الا بالله، ولكن لا كفاره لك الا ان تتوب. اما العهد الذي عاهدته ثم نقضته عليك كفاره يمين تطعم 10 مساجد. يقول انا شاب كنت متدينا، وبعدين كنت يعني الحين كنت ما عاد متدين، لا حول ولا قوه الا بالله، وابتليت بحب شابه وقد أحببتها حبا خالط عظمي ودمي، الله لا يوفق، وقد كنت أنظم الشعر سابقا للدين. يقول كان ينظم الدين للشعر الدين ونصرته، وبعد ذلك أصبحت أنظم الشعر فيها، وأصبحت إذا غبت أو غابت عني تسود الدنيا في نظري، فلا أستطيع القيام بواجبي الدراسي ولا واجبي العبادي حتى، وأصبحت الحياة علي ثقيلة والواجبات ثقيلة، وأنا أخاف أن يبقى حبها على حب الله. عاد اختخاف قد انتهت المسألة ورسوله، فكيف الخلاص؟ هذه يا أخي المسلم عقوبة عاجلة لك، لما حولت الموجة عن الله ابتلاك الله عز وجل بهذا المرض. وبعض الناس يتصور من حب الحرام أنه يعني بسطة، لا والله هذه لعنة ومصيبة في الدنيا والآخرة على الإنسان، لأن الله يقول تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إيش المعيشة ضنكا؟ مثل هذه الحياة، أن تكذف ويغريك الشيطان بحب امرأة أو امرأة بنت حرام عليك، هذه تعذبك، ولا عاد تعرف تاكل ولا عاد تقدر تشرب. بعض الناس يقوم يدري في ذات يدور على الزاد تذكرها، تذكر حبيبته قال الله ما يقبل الزاد، وقام لا يتعشى إيش بك يا تعشى قال والله ما أدري تذكر هنا. وبعضهم يجيه مراد ونادي يستجف يقول يتقلق طول الليلة، هذا عذاب ولا ما عذاب؟ عذاب. قال الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ثم قال بعدين إيش؟ قال ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فأنت حينما كنت متدينا، ولكن كيف وقعت في حب هذه البنت؟ لأنك عصيت الله بإما نظرت وأنت متدين، وهذا نقول للناس، نقول للشباب المتدينين، ترى الخطورة عندكم في أول نظرة، والخطورة عندكم في أول سماع أول أغنية، لا تجلس أمام جهاز تلفزيون أو جهاز راديو أو مسجل تسمع وتقول بسيطة، ترى تجرك هل في الكلمة أو الأغنية ولا ترجع إلا منها. انتبه، احذر على نفسك، تستسهل المسألة تكون بسيط بسيط بسيط، ثم يجي هذا الذي يتدين ويرجع يجي ألعن من ذلك، مثل الكلب اللي يرد على يعني الآن لو بيه حرمة وعليها كلاب الجرية تاكل من هذا الشهر ويجي يكلم من الناس بعد ما بتلاقي حل ثاني. فمن يوم يهج فيها يمدح ويهج وكل ما سلفت في كلب يحسن انهم ما بتلاقوها وهم بتشبعوا من الحرمه هذه لكن من بغم عليها. فهذا يعني ينحرف يكون اسوأ من غيره والعياذ بالله. فهذا الرجل هذه عقوبة ابتلاه الله عز وجل بها في الدنيا فعذب قلبه بغير الله. ولهذا شوف حتى من العذاب العاجل انه اذا جاي ذاكر ما يعرفه اذا جاي يصلي ما يجي يعرفه فياتيه الشيطان يقول روح صلاه عشان تصلي زين علشان يمكنه من الحرام بحجه فعل الحلال. والحرام لا يوصل باستمرار الى الحلال بل الحرام يوصل الحرام فيفسد فعل الحلال. ونقول للاخ هذا الخلاص في يدك وفي امكانك. لا تكن عبدا شهوانيا لا تكن زير نساء يلعب عليك النساء وتلعب عليك الجميلات والمليحات. كن عبدا لله عز وجل. اذكر ما يفوتك من النعيم في الاخره ان انت وقعت في شراك هذه القبيحه. اذكر ما يفوت ما ينالك من عذاب في النار وسوي مقارنه ومفاضله واعرف ان طاعه الله اولى لك. واولا جمد العلاقات بهذه الجنه جمدها خلاص. لا اتصال هاتفي ولا مراسله ولا مرور عند بيتهم بل الجهه اللي انت فيها العتبه فيها. اذا كانت ساكنه في مثلا في شمسان خل دائم عينك في ذلك. ان بعض الناس ذهب لحبيبته في شمسان ما يشوف الا شمسان عينه في شمسان بس ما يدري ان في ابها ذلك. غير الاتجاه مره واحده وجمد العلاقات ولا تتصل ولا تسوي شيء. وبعدين قم من الليل وتمرغ بجبهتك وعمدك بين يدي مولاك وابكي وادعو الله ان يسر قلبك وان يعصمك منها وعد الى جناب الله. وبعدين اسلك السبيل المشروع. روح لابيك وقول يا ابوي انا ابغى اتزوج ما في شيء. يقول ابوك ما عندنا فلوس. ما عندنا فلوس لكن نخطب اصل الزواج مخلوف وايضا الخطبه ما تكلف الاشياء ما يدرون منها هذا الحين. نخطب عند الفلان واذا املكنا تجلس عندهم حتى يوفر الله الامور عندنا وتتحسن امورنا ونتزوج. ابوك ان شاء الله ما يقول اذا عيا وقال لا ولا شيء سلط على ابوك من يؤسسه من اخوانك او جيرانك او اصدقائك اي نعم او الوالده او العقارب. المهم يجعل لك ضغوط عليه من كل جهه. واحسن لك ان قبل تكلمه تمثل قبل الدخل تسوي تمهيد في الارض خلي الوالده من الناس وبعدين تتكلم تعين الموافقه ان شاء الله. وروحوا الى عند اهل هذه البلد واخطبوا فان وفق وقبل ابوها الزواج فالحمد لله. برضك تستمر في تجميد العلاقات مع توصل. ليش؟ لان التحريك لها بمجرد الخطبه ما يغني يمكن تفشل بالنهايه. ثم بعد ذلك واصل حتى تملك. فاذا بالورقه ورقه العبد في جيبك تبدها من الغد كلمها الى يجوز راتب. اي نعم بل لا تكلمها فقط روح البيت وانصر واجلس معها وروح انت وياها. المهم تسوي كل شيء. قد زوجتك في جيبك قد الشيخ معك لكن تقعد تشغل قلبك بالمكالمات واه والوه خريط وشريط وهي بنت العرب وانت ولد الناس ما ينفع. بل يحرك قلبك هذا ما يحل اشكالك. هذا يقطع قلبك يحرق دينك يغضب ربك يقلق حياتك. اما تجدون الناس الان الذين الله عز وجل يعني مسلم صدورهم من هذا المرض كيف هم مرتاحين؟ ياكلون هنيئا وينامون هنيئا ويشربون هنيئا ويصلون هنيئا ويقرؤون. لكن الذي كتب تلاه الشيطان بهذه المصيبه الدنيا كلها مظلمه تحيا ما هي طبيعي أن لأن الحب هذا مرض. حب الحرام حرام وهو مرض وحب الحلال حلال وهو نعيم. إذا أنك تزوجت وحبيتها وأحببتك يا سلام نعمة من نعم الله عز وجل عليك في الدنيا. ولكن لا تحب الحلال وهذه عقوبة عليك. وأسأل الله أن يتوب عليك وأن يمنعك من العذاب. واحذر يا أخي أن تتواصل في الموضوع هذا يمكن يصير عذاب هذا في النار. أعوذ بالله وإياكم من النار. أرتب هذه طارق فيما إذا لو تعذر الزواج كأن امتنع الأب أن يزوج هذه البنت بك أيها الإنسان فإنه يلزمك وكحل جذري للموضوع أن تقطع مو تجميد العلاقات تقطع العلاقات مرة خلاص ما عندي فائدة. يعني ما لي فائدة من التواصل. ايش تواصل؟ تواصل مع شيء ما هو ممكن انك تتصل به. وهل هناك علاج للحب؟ ما في دواء للحب الا اللقاء. وما في لقاء الا بالدواء. لان اللقاء عن طريق الحرام ما يحل المشكلة بل يزيدها في الدنيا ويزيدها في الاخرة. فجمد العلاقات وابحث عن اخرى. وقد تقول انني احب هذه البنت حبا كما قلت يخالط لحمك ودمك، نقول ابحث عن واحدة اخرى وتزوج بها وسوف تحبها حبا يخالط لحمك ودمك وعظمك ودمك، مثل ما حبيت كيف تحبني والنساء سوا، لا تقول لا ان هذه شكل ذلك سوا كيف حبيتها سوا مثل ما تحبني ابدا، هذا شيء مجرد. يقول السائل: هل يجوز للرجل ان ياتي زوجته وهي حائض؟ لا يجوز، لا يجوز، وهو حرام. والله يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يعني لا يجوز أن تأتي المرأة بمجرد انقطاع الحيض منها بل لا بد من أن تغتسل، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وبعض الناس يفهم حديث في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتزر فآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيباشرني وأنا حائض. يقول المباشرة يعني الجماع، لا، يعني كان صلى الله عليه وسلم يداعب أهله ويباشرهم فيما دون الوطء، فإنه يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته الحائض بكل شيء إلا الوطء، أما الوطء فحرام ولا يجوز. وهذه من محاسن الدين الإسلامي، فإن الذين لا يتورعون عن هذا الأمر في الغرب يصابون بالأمراض، لأن الحيض أذى كما قال الله، قذف نتن شيء يعني خبيث طعمه وريحه ولونه وشكله كله، فإذا جاء الإنسان فيه امرأته يسبب له هو مرض ويسبب لها هي الأمراض، فما يجوز ولا ينبغي بالشرع، والله ما حرمه علينا إلا لخبثه والعياذ بالله. والأمراض الجنسية الموجودة في الغرب مثل الهربس والزهري والسيلان والإيد، كل هذه الأمراض الجنسية ناتجة عن عمليات الزنا وعن اتيان المرأة وهي حائض. يقول: عملت في مكتبة لأحد الأخوة وكنت أدرس الكفاءة وكنت أبيع الحاجة بأكثر من ثمنها المعتاد وآخذ الزيادة لي، فما أصنع جزاك الله خيرا؟ عليك أن تتوب إلى الله من هذا الجرم وهذه الخيانة، وأن تقدر المبلغ الذي كنت تأخذه وترد إلى صاحب المكتب. أما الكتاب بعشرة تقول 15، وإذا أعطاك 15 فقعت 10 حطيتها هنا وخمسة في الجيب، ليش؟ حرام، ما يجوز، وهذا هو الغلو، أكل حرام. أحبك بالله. يوجد نوع من أنواع صبغة الشعر تسمى الوسمة، هل يجوز استعمالها لأنها أقرب شيء إلى الحنة؟ ما أدري إيش الوسمة. أنا أعرف الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يغير الشيء بالحناء والكتم، والكتم أعتقد أنه الوسم، وهذه إذا استعملت مع الحناء في خضاب الشعر شعر اللحية غيرت لونه الأبيض إلى لون بني داكن بين الحمرة والسواد، هذا هو الفعل في الشعر. أما الصبغ بالسواد فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قحافة لما رأى رأسه كأنه تغامس قال: غيروه وجنبوه السواد. وفي الحديث، الحديث في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يأتي أقوام في آخر الزمان يخضبون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحا. أي نعم، فما ينبغي لك أن تخدع نفسك وتروح تلطخ وجهك على أساس تطلع شاب، شاب تجري مزيف، أنت تلطخ لكن تعين الشعر بعد يومين ذهب قال عن الناس بيضة وراح ولطخ يزود وجهه كله، الواحد يقول نسأل الله البيض وجهنا وهذا يزود وجهه كل غني، فلا. وبعدين من تخدع، من تضحك، المرأة بتشوفها والناس يشوفونها، وبعدين تخدع نفسك، بل إنه ما من شيبة يشيبها المسلم بالإسلام إلا كانت له نورا على الصراط يوم القيامة. وبعدين الشيب في وجه الرجل وقار، يقول: والشيب في رأس الفتى لوقاره فإذا تعلاه المشيبة وقره. وأيضا الشيب هو النذير الذي قال الله فيه: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، فإنه بمنزلة جدول الامتحان، إنه ترى يا فلان ترى معك شيب، ترى جدول الامتحانات، يلا استعد، إيش رأيك في واحد يلعب طول العام ولما أعطى جدول الامتحانات نزلها، اجبر داخل جدول يا شيخ هذا يعجبنا هذا، وقام يسوي ذلك. وبعدين دخل الامتحان، يوم داخل الامتحان قال: تكفى انسى، ردني ردني بالله برا الرجل السؤال هذا، ابغى اراجع الاجابه هذه، الله اني اعرف انها بصحة البلد لكني ما ذكرتها، يجيبونه يردونه يقولون: الله معك، الله معك، قدم ورقه فيها. وكذلك الذي يلعب على الله يعيش طول حياته في عبث، فاذا جاء جدول الامتحان شطب عليه بالسواد ورطح وجهه، واذا دخل القبر قال: رب ارجعون لعلي اعمل صالح. ما ينفع. أنا شاب مستقيم إن شاء الله منذ سنة والحمد لله على ما هدانا الله، ولكن والدي يشرب الدخان وهو أيضا ما أقدر أن أقنعه على شرب الدخان، فما حكم شربه بأنواعه جزاك الله خيرا؟ ما أستطيع أن أعطيك حكمه الآن، ولكن أدلك على شريط اسمه القاتل المهذب. القاتل يعني الدخان المهذب اللي يبدأ بعده لكن يبدأ بعد سنوات. اشتر هذا الشريط وسمع والدك وادعو الله أن يهديه على يديه على يديه. يقول هناك ناس يغلطون مع المحاسبين فيزيدهم المحاسب شيء في الراتب عن طريق الغلط فيأخذونه، فإذا نصحوا قالوا هذا من حق الدولة. فما نصيحتكم؟ نقول حرام، سواء من حق الدولة أو من حق هذا المسجد. أولا ما هو من حق الدولة، هذا من حق المحاسب، لأن المحاسب يعطونه بالريال بالجمع ويعطونه، إذا زاد شيء يغرمه من جيبه، وإذا توفر له شيء ما يجوز يأكله، لأن المحاسب إذا توفر له شيء أحيانا توفر له آخر كل شهر نص ريال ريال جمعها كلها يحطها في سبيل من سبل الخير، ما يجوز أكلها في أي حال من الأحوال. وإن نقص عليه شيء فإنه يضمن، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يأكل ماله بحجة أن مال الدولة. لا، إذا غلط عليك وحجة أصلك كامل زاد 100-500 روح ولا زايدة، هذا هو الأمر الشرعي صحيح. وإذا أكلت فإنما تأكل حراما. يقول طلاب العلم هذا اليوم هدانا الله وإياهم تجد في اجتماعاتهم ما يؤلم القلب، حيث أنهم يشتغلون هذا يشتغلون الاجتماع بكلام عن العلماء وآرائهم واختلافاتهم، فيقتابونهم ويقولون هذا العالم الفلاني قال كذا والعالم الفلاني قال كذا، والأول قوله صحيح والآخر قوله خطأ وفلان هو صحيح، وبالتالي يتحول هذا المجلس إلى نقاش وجدل عقيم، وربما يصل الأمر إلى الغيبة للعلماء والمضاربة وأقوالهم، وهكذا مجالسهم مع الخلاف في الفروع وارد، مثل كيفية سجود الرسول صلى الله عليه وسلم بالسهو على اليدين أو على الركبة. أفيدنا جزاك الله خيرا. نحن نقول لإخواننا العلماء أو طلبة العلم جزاهم الله خيرا، احذروا من الجدل، لأنه كما جاء في الحديث ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. إذا كان لابد من النقاش العلمي فليكن بطريقة أهل العلم الهادئة التي تقوم على الدليل. هذا الكتاب ولا أصيح ولا أطيع، هذا الكتاب وهذا الدليل، وناخذ قول العالم ولا نجرح في عالم ونستفيد. أما لا، أنا أتعصب لقولي وأجاوب أحاول أني أجيب له بالكتاب وأنت تعصب الرأي، أصبحت ما عندها مثلا لله، أصبحت لي ولك، وهذا ما يجوز ولا، وهذا هو الذي نهى الله عنه بالجدال. يقول من أكثر الناس يبيعون ويشترون بالسيارات، فمثلا يأتي رجل فيبيع سيارة كرسيدة على رجل ويأخذ بها صالون ويزداد أو يزيد 10,000 ريال، هل هذا حرام؟ ليس بحرام. ما في، إذا أخذت سيارة جديدة سيارة جديدة وبعت دولت عليها أو أخذت سيارة صالون، هذا ليس من الربا، لأن الربا ليس لا يندرج على كل شيء. الربا محصور في 6 أصناف وفيما توجد علة 6 فيه في كل مكيل موجود، المكيل والموزون وست الأصناف. أما لأن الموزون صلى كان يستريف بكرا ويرد بكرين، فما ما في شيء أنك تبيع سيارة قديمة سيارة جديدة وتجيب فرق أو سيارة من نوع سيارة غالية، ولا يدخل في الربا إن شاء الله. يقول إذا عين شخصا عين شخص ما ضحية له ثم قدر عليها وماتت قبل العيد يوم، فهل يجب عليه أن يبدلها؟ يبدلها غصبا عنه. إيش تبغى تحسبها؟ تقول هذه ماتت ربي موتها؟ لا، بدلها واشتر واحدة وهذه راحت. لو ذبحتها قبل العيد بلحظة واحدة ما تحسب، ما تشاهد لحم لك، لأن القضية ما هي قضية لحم كمل الثلاجة، هذه قضية عبادة. يقول الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وإن ما عبد الله يوم النحر بأعظم من إراقة الدم، وإنه لا يقع من الله إلى مكان قبل أن يقع الدم في الأرض، وإنه لا يغفر لأهل البيت مع أول خطرة منه. يقول هنا أكتب لكم هذا السؤال وأنا أرتجف مما سأكتبه، فقد فعلت أعفاء عالم قبيحة لا يفعلها رجل مؤمن أو ينتمي لأمة الإسلام، وأريد أن أذكرها بعضها وما عساي أن أذكر، فإنها كثيرة وهي منكرة وعملية عظيمة يؤنبني قلبي كلما تذكرتها. طبعا ما بذكرها طبعا لأن ما في داعي، ولكن يقول هل لي توبة؟ نعم لك توبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مهما عملت ما أعظم من الشرك، ما أعظم من القتل، ما أعظم من الجنة، ما أعظم من اللواط، أي شيء سويته فإن الله يلغيه ويشطبه ويبدل حسنات لك، لكن بشرط أن تتوب وتؤمن وتعمل صالحا إن شاء الله، ولا يتعاظم على الله شيء. يقول أرى عزوفا من الشباب من ناحية الزواج وذلك بحجة تأمين المستقبل، ويتعذر البعض الآخر بقوله إن الزواج ينهي عن الدراسة أو يصرف عنها، هذا ليس بصحيح. الزواج لا ينهي عن الدراسة بل يؤيد على الدراسة ويشجع على الدراسة. إذا دخلت في غرفتك وأنت تذاكر وأنت أعزب فإن قلبك مكدوم وخاطرك ما هو مستريح والدروس ثقيلة، لكن لو دخلت تذاكر في غرفتك وامرأتك أمامك قد صنعت لك براد الشاي وقربت إلى عندك وجلست لك الكتب وسوت لك المركة ودخلت تذاكر بالله كيف نفسيتك؟ منفتحة ولا منفتحة؟ فش تذاكر يعني ربع ساعة أحسن من 4 ساعات، لأن ذهنك موجود وعقليتك متجمعة، لكن الأعداد كلها مش في كل واحد. فلا، الزواج خير من يعين على الدراجة، وبالواقع والتجربة أن الذين متزوجين يحققون نتائج أفضل من العزاب. أما كونه يأمن المستقبل، فالمستقبل بيد الله، لا تؤمنه أنت ولا يأمنها أبوك ولا تأمنها زوجتك ولا أولادك، مستقبلك بيد الله عز وجل. اترك هذه الأفكار التي ما أنزل الله بها من سلطان، وتزوج إذا كان لك قدرة أو لوالدك قدرة، واحصن نفسك وعفها ورد فرجك، وإنك بذلك إن شاء الله تسعد في الدنيا والآخرة. شاب أعجب يقوله كأنه يقول الله يرده يعني. طيب تزوج الله يعني. طيب يقول كيف تكون اليد عند قول ربنا ولك الحمد؟ عندما يرفع الإنسان يده من الركوع إلى القيام يرفع يديه مثل ما كان قد كبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث والحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا في أربع حالات: الحالة الأولى عند تكبير الإحرام، والحالة الثانية عند تكبير الركوع، والحالة الثالثة عند الرفع من الركوع، والحالة الرابعة عند القيام من بعد التشهد الأول إلى الركعة الثانية. هذه أربع حالات. أما إذا كان يعني الأخ أين يضع يديه بعد الرفع من الركوع، فإنه يضعهما على الفجر، لا يضعهما هكذا كما يصنع بعض طلبة العلم اعتمادا على ما ذكره بعض العلماء، وهو الشيخ الألباني ذكر في رسالته سبب كيفية سبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه يضع يديه هكذا، وقد رد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز ردا عظيما مدعما بالأدلة، وقال له واعترف بفضله، قال له: مع جلالة قدره وعظم منزلته وسعة علمه وطول باعه وسعة يعني ميدان التجحيد الشريف، إلا أنه قد أخطأ في هذه المسألة وجانبه الصواب، وكل يخطئ، والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الأدلة تقول بأنه يجب أن يضعها هنا فهنا بعد الرفع من الركوع. فإن حالات الصلاة أربعة: إما قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، وقد جاءت الأدلة في الأربع الحالات بوضع اليدين في موضع معين. ففي القيام من حديث وائل بن حجر والحديث في البخاري والزيادة في ابن خزيمة أنه كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في القيام بالصلاة، والقيام الذي بعد الرفع من الركوع قيام، ما نستطيع أن نقول أنه قعود ولا جلوس ولا سجود، هو قيام. ومن فرق بين القيام قبل الركوع وبعد الركوع من غير دليل لزمه الدليل، وإلا فيبقى على الأصل. فضع يديك هكذا بعد الرفع من الركوع، وإن شاء الله أنك على الحق، وإن لم تفعل فلا ينكر عليك. بعض الإخوان إذا ما شاف يحط يديه جعل عليه، لا يا أخي، هذه من المسائل الخلافية التي الخلاف فيها وارد والأمر فيه سعة. إن أردت طاعة هنا فلك سلف ولك علماء، عيه ما في شيء. يقول: ما حكم كشف صدق الله العظيم؟ صدق الله العظيم اختلف أهل العلم في جوازه وصحيح عدم مناسبتها لأن يقولها الإنسان عندما ينتهي من القرآن الكريم، لأن التصديق إنما يقع من الأسفل للأعلى، أما إنما يقع من الأعلى للأسفل، أما أو إنما يقع التصديق ممن يتصور عنه أنه يكذب فنصدقه، أما من لا يتصور منه الكذب فإنه لا ينبغي. ولذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقرأ عليه أبي بن كعب عبد الله بن مسعود قرأ عليه، قال: أمرني أن أقرأ، فقلت: أقرأ عليك أنزل؟ قال: اقرأ فإن أحب أن أستمع من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو سوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك. ما قال صدق الله العظيم، مثل ما يقول صدق صدق، لا يقول حسبك بس. يقول: فنظرت إليه فإذا عيناه تدرفان بالدمع صلوات الله وسلامه عليه، ويسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل للغلول من توبة؟ نعم، إذا كنت غللت شيئا من بال المسلمين فعليك أن تتوب، والتوبة تجب ما قبلها. ما رأيك في الذين يذهبون إلى العمل في الدوام متأخرين وينصرفون متقدمين قبل نهاية الدوام، هل هذا حلال أو حرام؟ نعم، هذا حرام، وسوف يحاسبون على كل دقيقة يسترقونها من الوقت المسلمين، فإنك أجير عند الدولة لخدمة المسلمين. إذا كنت موظف كاتب وارد، موظف رخص، موظف أي عمل، فإنك إنما استعملك ولي الأمر على هذه الوظيفة لتقدم خدمة عامة للمسلمين. فإذا جاء المسلم وكنت مبيع الماسة خنت ولي الأمر وخنت المسلم، ويوم القيامة تطلع من ظهرك كلها، حارب نفسك اليوم قبل أن يكون العذاب في النار. يجب أن يرده إذا غل شيئا من مال الدولة، فيجب أن يرده ويعلن توبته ولو سبب له مشكلة. لأن واحد محاسب سأل أحد العلماء قال: أني كنت محاسب وكنت ألهق بالفلوس واجب، فكيف أسوي؟ ولو رجعتها يسوون لي يسوون، قال: رجعها يسوون لك ولا يسوون لك، يسوون لك الحين ولا يسوون لك العين، إيش رأيك؟ الحين ولا بعدين؟ والله الحين أفضل، بعد بسجن لنا وغير ما أفضل بالليل بالنار ليلة واحدة. فلا، قدمها وتب وتب أن ولاد الأمر إذا سمعوا منك تعش أن يمكن يخلونها، بس خلك موقف صريح. يقول ماذا يسأل الطالب؟ هل يسأل الطالب أمام الله عن الشباب الذين في المدرسة إذا لم يدعوهم إلى الله؟ يسأل بحسب قدرته بحسب إمكانه، ما يسأل عنهم كلهم، لكن يسأل عن زملاء في الوسط، عن الذين يلتصقون به لازم يدعوهم، لكن لا يسأل لماذا لم يسأل، يسأل لماذا لم يدعو، لأن علينا أن ندعو وليس علينا أن ننجح. الدعوة علينا والنجاح في يد الله عز وجل. لأن بعض الشباب يتصور إما أن يدعو وينجح ولا يدعو خلاص بطل. لا، أنت ما تملك إلا مثل الطبيب إداري والعلاج من دوام رب العالمين والعافية. يقول الأخ الكريم من إخواننا المسلمين يدخل المسجد قبل الأذان بفترة ليس قصيرة ثم يظل قائما لا يؤدي تحية المسجد ولا يدعو، فالبعض يظن أن تحية المسجد لا تؤدى بهذا الوقت. نقول للإنسان الذي يدخل إلى المسجد، إذا دخل المسجد في وقت نهي فهو بين خيارين، إما أن يصلي وله بذلك سلف، فعليه قال كثير من أهل العلم أنك تصلي تحية المسجد ولو كان وقت ناهي. ليش؟ لأنها من ذوات الأسباب. وإما أن تجلس فلك في ذلك سلف، فقد قال بعض أهل العلم إنه لا يصلي بهذا الوقت نظرا لأنه وقت ناهي. أما أن تصلي قائم لا صليت ولا جلست هذا يجب شيء جديد، لا إما صل ولا. يقول أريد منك أن تحدثنا بعض الحديث عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أزواجه، هل يبغى له موضوع كان؟ هل يقدر هل تعدد الزوجات محمود أو مذموم؟ ليس بمحمود وليس بمذموم، وإنما مباح تعدد الزوجات، لم يأمر به الشرع، ما قال يعني تزوج زوجين مثلا ولم ينهى عن ذلك، وإنما أباحه عند الاقتضاء. إذا عندك فلوس وعندك مال وزوجتك ما كفت تزوج ما في شيء، لكن كون الإسلام يأمر لكنه حينما أباحه قيده، قيده بالعدل. هنا قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد، كأن الرجال يبغى يتزوج لكن ما عنده شجاعة فيبغى فتوى. يقول الأخ الكريم نحن نحاول أن نطبق السنة في جميع أمورنا، ولكن هناك في هذا الوقت سنة ضائعة وهي المعانقة، إذ أننا لا نراها على الإخوة وإنما يستبدلونها بالمناقرة. صدق إذا قبل الواحد قال انقذها في ابن خاصة إيش هذه من أجل المناقبة أو الملاصقة بالخد، يحط خده على خده ويضرب، هذا ترى مظلم. لا، المعانقة العناق، يحط رأس من هنا ورأس من هنا بس، لكن لا يحتك جلدك بجلده ولا تنقذ بالغض ولا ينقذ بالغض، يعني هذه المعانقة. أما المناقرة والملاصقة فلا. التزمت منذ فترة قصيرة تقارب الشهرين ولكن بدأ التزامي يضعف، فما هو الحل؟ حل ارجع. يقول قلني يتهدر الحين، وهذا دائما اللي بداية ضعيفة تكون نهاية هزيمة. لا يا أخي المسلم التزم بدين الله، وش يردك عن الله إلا الشيطان؟ تعبت للشيطان ملعبه مركب للشيطان حمار لبليس يركب عليه فرجعك للنار؟ لا، تمرد عليه، كن عبدا لله، فر إلى الله، حاضر على طاعة الله، ابتعد عن المعاصي، لا تنهجم، كن قوي جاهد، روض نفسك، بعدين تجد بعد أيام إذا دخل أحسن الناس إن شاء الله. إذا صام أحد اليوم الخميس فهل يجزم صيام يوم الجمعة؟ لا، صوم يوم الخميس وكثر خير، وإذا بغيت تصوم يوم الجمعة مع الخميس فلا بأس، لكن المنهي عن أن تبرد يوم الجمعة بصوم أو تبرد يوم السبت بصوم أو تبرد يوم الأحد بصوم، فإن يوم الجمعة عيد المسلمين ويوم السبت عيد اليهود ويوم الأحد عيد النصارى. نصحت صديق لي بالصلاة في المسجد فقال لي أنني أصلي في البيت والمهم أن يصلي الواحد في البيت ولا في المسجد، فدعيت عليه وقلت الله لا يهديك. أجل كيف تدعوه وتدعي عليه؟ لا، أقول الله يهديك يا أخي، الله يهديه، الله يهديه، نسأل الله أن يهديه. أما كونه يقول أن الصلاة سواء في المسجد وغير المسجد هذا كذب، الله ما أمر ببناء المسجد إلا للصلاة. إيه نعم، والله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عند الله. خلاص ما عندنا علم، أستمعكم عذرا يا أخوان لأنها أبسط هذه الأسئلة في جيبي. السائل يقول ما الحكم وما العلاج فيما يجده المسلم في نفسه من بعض الأوقات من الكسل والخمول عن أداء العبادة؟ هذا شيء طبيعي أيها الأخوة، أن يكون بالإنسان هبوط وصعود ومد وجذر ونشاط وكسل، هل طبيعة الإنسان؟ ما في واحد يبقى على الترمومتر واحد ترى تقريبا عنده يعني 60 او 70 ما يتعدى عنها، لا، لكن يضعف هذا بس في حد ادنى، في حد ادنى اللي ينزل عليه تحت النار، ولكن الحد الادنى والحد الاعلى يتراوح الناس هذا يطلع وهذا ينزل. ايش الحد الادنى؟ الحفظ على الفرائض والاتيان بالرواتب والبعد عن المحرمات وترك المكروهات. اي بعدها ما في، اذا زلت عن هذه ما معك الا منك. السائل يقول رأيت شيئا استغربته في هذه الأيام من الناس ولم أقتنع بإرغام سماعي بالحديث عنه وأنا في بلدي، والشيء الغريب الذي رأيته أنني رأيت ناس يدخلون المسجد بالأحذية ويصلون فيها، كيف يا مولانا هذا؟ ولكن أعرف أنه يجوز بالضرورة القصوى مثل صلاة الحمد، وعدا ذلك بيت احترام المساجد لأنه بيت الله، وكيف ندخل بيت الله بالأحذية؟ وكنا نلمس المسيحيين لدخولهم الكنائس بالأحذية، فكيف نفعل أفعالهم؟ نقول يا أخي الكريم بارك الله فيك، عليك أن تقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الرسول بصدر رحب، وأن لا تتقلب ولا تشدد ولا يجي عندك حساسية في الموضوع، فإن الموضوع محكوم بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أننا مأمورين باحترام المساجد وبإخراج القدر عنها وبحمايتها من القدر، وما دام الإنسان يعرف أن المسجد مفروش وأن حذاء هذه كان يسير بها بالطين والأتربة والغبار ربما في النجاسات، فإن عليه أن يحترم المساجد وأن لا يدخل بالحذاء فيها. ليش؟ لأنها محروسة ومقدسة وينبغي المحافظة عليها، حتى ولو كانت الحذاء طاهرة، حتى ولو كانت طاهرة، لكن ما دام المسجد مفروش، وهذا لأن لو دخل الناس كلهم بأحذيتهم والمسجد مفروش بعد يومين يجي كل خبر. أما إذا كان المسجد غير مفروش يعني غبار، وجاء رجل وصلى بحذائه فلا ينكر عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بحذائه، وقال خالف اليهود صلوا في نعاله، والحديث صحيح، خالف اليهود صلوا في نعالكم. فما نقول للناس الذين يصلون في نعالهم أنهم ارتكبوا جريمة أو خالفوا الأمر، لا، لكن نقول لهم إن الأولى لكم أن تحترموا المساجد أي فرشها، لأن المسلم مأمور بأن ينظفها، فكيف يأتي بالقدر لها؟ هو إذا دخل الرجل في بيته الآن هل يدخل المجلس حقه والمكيف بالحذاء ولا يفسخها عن الباب؟ فسخها عن الباب. طيب لا يكون المسجد أقل شأنا من بيته، لا لأن حذاءك نجسة، لا يمكن طاهرة لكن فيها قدر. وبعدين مسألة الحذاء ووقفها الفراش تترك أثر، يجي واحد يصلي مكان حذائك ويشوف إن حذائك مرسومة في الكموكيت ويحط جبهة مكان حذائك، شيء يتقدس منه الإنسان. وما دام هكذا فينبغي للإنسان أن يعني ينزه المسجد، لكن لا يأخذ الموضوع الواحد منا بنوع من الحساسية والزعل، فإذا رأى واحد يقوم يزعل عليه لا يعني الموضوع بسعة، وعلى المسلم أن يسعى جهده في سبيل العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.